الحمد لله والشكر لله على ما أنعم به الله علينا من نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا حصر لها. وهنا أيضا نوع من أنواع يعني لما نتأمل في الحياة نجد أن الإنسان أيضا قد يكون لديه متطلبات واحتياجات لا حصر لها والعياذ بالله. فنسأل الله التوفيق والسداد والأمن والأمان وأن يعطينا ويرادينا ويقنعنا بما أعطانا وأن يكون لدينا القدرة على العطاء والقدرة على تلبية احتياجات الناس ومتطلباتهم إذا كان ده في قدراتنا وإمكانياتنا بالشكل السليم والصحيح والمطلوب. يعني إزاي والله إنه يعرف الله إمكانياته وقدراته إيه؟ ولذلك الناس تتخلص من هذه الحيرة بأنها تضع يافطة في المحلات. أنا ما تجيش تطلب مني إلا بس ملابس، أنت ما تجيش تطلب مني إلا بس إلكترونيات، أنت ما تجيش تطلب مني إلا بس بآلة، أنت ما تجيش تطلب مني إلا بس خضروات. ريح نفسه من مطالب لا حصر لها من الإنسان. وبرضه في نفس الوقت جعل هناك الهايبر والسايبر المتنوع والمول. رغم ذلك برضك الواحد احيانا يدخل مول برغم ما فيه من هذه التنوع وهذا الكم الهائل من التنوع ويقول والله حاجتي مش متوفره. فنسال الله اللطف والسلامه والعفو والعافيه والرحمه والمغفره والتوبه والانابه والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهدايه امين يا رب العالمين.